السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ ليتني كنت ألقاكم وأراكم، ألمسكم بيدي وأنظر إليكم بعيني لأسائلكم ماذا تحبون من المعاني أن نتدارسه مع شيخنا المفضل أبو أحمد. ربنا يبارك فيك يا أبو علاء. الشيخ محمد حسان، مرحبا بك. حياكم الله، تشرفنا، جزاك الله خير وسعدنا. أسأل الله أن يفتح عليك. آمين. وأن يزيدك فضلا ونورا. آمين، جزاك الله خير، ائتنسنا بك. الله يعزك ويبارك فيك، وشرفنا وشرفنا بصحبتك، شرف الله مقامك. الله يكرمك شيخنا. ماذا تحبون أو تشتهون أو تظنون أنه قد فاتنا من المعاني؟ هناك معنى يأتي مع التوحيد. حين ذكرنا التواضع ولاحظ الإنسان ضعفه وفقره وفاقته وحاجته وذله وانكساره، كيف يقوم قلبه وهو تتناوشه الشهوات والأهواء والشيطان والناس؟ ماذا يفعل؟ وكيف يستطيع القيام بهذه الأعباء؟ كيف يستطيع تحقيق الإخلاص والاستعانة والرضا؟ إنه يحتاج إلى إعانة اسمها التوكل. نعم شيخنا، التوكل في شريعة الإسلام كيف هو؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد، التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. الله أكبر، صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. نعم. وهو جماع الإيمان، جماع الإيمان ونهاية تحقيق التوحيد. الله أكبر. التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب، وهو جماع الإيمان ونهاية تحقيق التوحيد. يعني نهاية تحقيق التوحيد أن يكون متوكلا، أن يكون متوكلا، وأن ينزل الموحد منزلة التوكل ومقامه. التوكل كما قال سهل بن عبد الله التستري أو التستري، قال تستر التستري، قال من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالأخذ بالأسباب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتوكل على الله حال النبي، أوامر. نعم. فمن كان على حال النبي فلا يتركن سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن ثم ترى أوامر في القرآن كثيرة، الأمر بالتوكل، لسيد المتوكلين صلى الله صلى الله عليه وسلم أن يحقق التوكل صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة. نعم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. نعم. وأثنى على أهل الإيمان حين حققوا التوكل من المرسلين والمؤمنين الذين قال الله حكاية عنهم وما لنا ألا نتوكل على الله. وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا. وعلى الله فليتوكل المتوكلون. بل وأثنى الله على أصحاب نبيه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أن هذا دليل التوكل. حسبنا الله ونعم الوكيل. التوكل كفاية. نعم. قال فتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. كفى. نعم. قال ولذلك قال الله جل جلاله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حسبه. حسبه يعني كافيه. كافيه. نعم. فلذلك إذا اعتقد الإنسان, وعشان كده قالوا إيه, قالوا التوكل معنى ينتظم يلتئم. التوكل يلتئم من معنيين, التفويض والرضا. جميل. التفويض والرضا يعني ايه؟ ازاي الواحد يتوكل على ربنا؟ كيف يتوكل انسان على الله؟ ان يفوض الامر اليه. ان توكلت على الله في الامر ده, ان افوض الامر اليه, ثم ان ارضى بما قدره. لان بعض الناس فاهم التوكل غلط. صحيح. ان انا توكلت على الله انه يجيب لي الشغلانه دي, فهو منتظر بتوكلي ان ربنا يديله الشغلانه دي. لا, مش كده. ان تفوض الله في تدبير هذا الامر وتاخذ بعد الاخذ بالاسباب فيه, ثم ترضى بما قدره. جاب لك الشغلانه يبقى هو كده, ما جاب لكش الشغلانه انت راضي. ليه؟ لان انت وكلته سبحانه فترضى بما قدره. جميل. فترضى بما قدره. لكن اللي يوكل الله على مراده من الله وعلى شهوته ما يكونش هذا توكل. نعم. وانما ده بقى ايه؟ التواكل. التواكل. نعم. التواكل كما تفضلت قال فيه عمر رضي الله عنه. نعم. كما في الحديث الذي رواه ابن أبي الدنيا بسند صحيح عن عمر, عن عمر رضي الله عنه. نعم. حينما رأى أناسا من أهل اليمن, حينما رأى أناسا من أهل اليمن قد خرجوا معهم في قافلة. نعم. بلا زاد ولا راحلة, فقال من أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون. قال بل أنتم المتواكلون. نعم. بل أنتم المتواكلون. إنما المتوكل من ألقى الحب وقال إني متوكل على الله. ولذلك هو الذي روى حديث سيدنا رسول الله في مسند أحمد صلى الله أنه صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله. لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو. نعم. يعني تأخذ بالأسباب. تغدو. تسعى. هي الطير مش نايمة في العيش. نعم. ده بتغدو. نعم. هي مش شغالة في الحكومة. نعم. ولا ما أقعد في شركة عشان الحب. نعم. وإنما يبتغدو. الله. فلذلك أن يسعى الإنسان. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. نعم. مش من سعيكم. نعم. ولا من كدكم. جميل. ولذلك ارتباط التوكل بالأسباب مع عدم تعلق القلب بالأسباب. جميل جدا. دايما ندي المثال ده, إن أمنا هاجر عليها السلام. جميل. لما كانت معها ابنها إسماعيل وفقدت الماء, صارت تسعى. نعم. إلى الصفا وإلى المروة. نعم. أشواطا كثيرة رايحة جاية على الصفا وعلى المروة. الآخر أين وجدت الماء؟ على الصفا أو على المروة؟ عند قدمه سبحان الملك. لو فضلت قاعدة عند قدمه كانت. نعم. الماء تحت قدمه. نعم. لكنها أخذت بالأسباب. نعم. أخذت بالأسباب, سعت إلى الصفا وسعت إلى المروة, ثم وجدت الماء عند قدم الطفل. فلذلك وإن كان رزقك تحت رجليك إلا أنك مأمور بالسعي. نعم. أوسكار تي في شو دائما نقبل التحدي, دائما معكم لأفضل قوام وصحة أفضل, بشرى لكل الناس ودعا للدهون الزائدة التي تؤثر على الصحة تأثيرا سلبيا. إليكم كورس التخسيس للعالم والدكتور أمير صالح ألترا سليم. أي عشب يستخدم في إنقاص الوزن لازم يبقى طبيعي وآمن وفعال. ألترا سليم كبسولات طبيعية 100%, ومشروب ألترا سليم من أنقى الأعشاب في العالم لحرق الدهون والتخسيس الآن. أي منتج عشبي لابد أن يخضع لأبحاث علمية ودراسات مستفيضة خاصة في إنقاص الوزن عشان نوصل لنتائج آمنة 100%. ألترا سليم أعشاب وكبسولات, كورس كامل للتخسيس. إنقاص الوزن مهم للكبار والصغار. ألترا سليم يساهم في عودة الثقة للنفس بيعالج الاكتئاب والقلق وبيساهم في علاج التوتر. ألترا سليم مهم جدا للمرأة الحامل. ألترا سليم انقاص الوزن مهم جدا بعد الولادة. هتخسي يعني هتخسي لأنه ألترا سليم. تراكم الدهون في مناطق معينة في الجسم بتعطل إفراز الإنسولين من البنكرياس. ألترا سليم نتائج مبهرة، حقيقة انتصرت على الخيال. ناس كتير بتحاول تخس لكن بتجد صعوبة في التحكم في الشهية، دول بيحتاجوا ألترا سليم. مرضى كتير مفتاح علاجهم هو إنقاص الوزن. ألترا سليم طبيعي وآمن وفعال. ألترا سليم كورس تخسيس يساعدك على نقصان الوزن. إنه ألترا سليم المنتج الذي طال انتظاره. تخسيس يعني تخسيس زائد تخسيس يساوي ألترا سليم. مشروب زائد كبسولات فقط 159 جنيه زائد مصاريف الشحن. حقيقة وليست خيال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44 ومن المغرب تليفون رقم 052-22-042-40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. إنك لا تدري متى وكيف وأين يأتيك رزقك. ولكن يجب عليك أن تسعى في الأسباب وألا يتعلق قلبك بالأسباب. هي دي إشكال كبير بين شخصين، بين من تعلق قلبه بالأسباب ونسي الله الرزاق، وبين من ترك الأسباب وتعلق قلبه بالله ونسي. جميل. فهذا لابد من الأمرين جميعا، التوكل يلتئم من هذين المعنيين. ولذلك يقول ابن القيم رفض الأسباب عن القلب. أيوة. وتعلق البدن بها. حلوة، رفض الأسباب عن القلب. عن القلب، فأنا لا أتعلق بقلبي بهذه الأسباب لأنني على يقين أنها وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب. هو جل جلاله مسبب الأسباب. أي نعم. ولذلك يقول حاتم الأصم وهو من أشهر الناس توكلا على ربه، اللهم اجعلنا من المتوكلين، اللهم اجعلنا منهم، اللهم ارزقنا صدق التوكل. آمين. قيل له يا حاتم بما حققت التوكل؟ نعم. قال بأربعة أشياء. أربعة أشياء. نعم. علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت بأن عملي لا يتقنه غيري فاشتغلت به، وعلمت بأن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله، وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية. فقال له أحدهم فمن أين تأكل يا حاتم؟ فقال ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. أيوة. نعم. لذلك هذا سر الآية وفي السماء رزقكم وما توعدون. سبحان الله العظيم، الرزق في السماء ونحن نسعى بأبداننا في الأرض. جميل. فهذا السعي في الأرض بالأبدان لكن تعلق القلب بالسماء. نعم. فكأن الأرض هي المخزن، ولذلك قال ربنا جل جلاله في فصلت وجعل فيها أقواتها. نعم. في أربعة أيام سواء للسائلين. فالأرض مخزن، لكن هذا المخزن لا يخرج ما فيه إلا بإذن المالك، الملك جل جلاله مالك الملك والملكوت سبحانه وتعالى، أن يأمر بأن تخرج قوتها وأقواتها وأرزاقها لهؤلاء. فإذا تعلق قلبك بالسماء وسعيت في الأرض ببدنك فإنه يأتيك رزق السماء. ما شاء الله. جميل. ومن هذا الصنف الكريم يا أبا علاء يصطفي الله عز وجل 70,000. أيوة. الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم اجعلنا منهم. أسأل الله أن نكون منهم. اللهم اجعلنا منهم. النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا منهم حينما سأله الصحابة عن هؤلاء. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. يتوكلون. فهم لا يفعلون هذا إلا لأنهم نزلوا منزلة التوكل وحققوا مقام التوكل على الله. ولذلك يسأل البعض ويقول: أيدخل هؤلاء الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب لمجرد أنهم توكلوا على الله جل وعلا؟ والجواب بلى، لأنهم تجاوزوا قنطرة صعبة، ألا وهي تعلق القلب بغيره والتفات القلب إلى غيره واعتماد القلب على غيره، فهم يسعون ويأخذون بالأسباب تعبدا منهم لله تبارك وتعالى، لكنهم يعتقدون يقينا أن هذه الأسباب لا ترزقهم ولا تضرهم ولا تنفعهم ولا تمنعهم إلا بأمر مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا صدق التوكل عليه. ما السبيل شيخ ما السبيل إلى أن يحقق الإنسان التوكل، بديهية التوكل؟ بديهية التوكل وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. فالهداية إلى السبيل تدفع إلى التوكل، أم أن التوكل هو الذي يهدي السبيل؟ والله أنا أرى كل منهما سببا ونتيجة. الله أكبر. فلا بد ابتداء أن يلجأ العبد إلى ربه ليرزقه. نعم. التوكل عليه وصدق الاعتماد عليه وصدق التفويض له تبارك وتعالى. الجميل ده أنك أنت لن تستطيع أن تحقق شيئا إلا إذا طلبته ووهبك إياه. نعم. فلا بد ألا يرى الإنسان نفسه وأن يتبرأ من حوله وطوله وقوته ومدده، وإلا فالإنسان في لحظات الضيق جدا قد يصدق توكله على ربه. الله أكبر. وقد يصدق اعتماده عليه. متى؟ حين يرى أن الأسباب كلها قد انقطعت. وتفضلتم بذكر موقف هاجر، واسمح لي أن أذكر موقف أم موسى. أي أم من هذه التي يقال لها إن خفت على ولدك فألقيه في اليم؟ إنه صدق التوكل على الله جل وعلا، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. تعجبني كلمة شيخ ابن القيم ويقول: وإذا جاءت الهدية من الملك جاءت مضمخة بطيبه، فكانت بالأمس القريب تخشى على موسى من فرعون وملئه، وهي اليوم في قصر فرعون ترضع موسى بأمره. إنه صدق التوكل على الله عز وجل. وإذا جاءت الهدية من الملك جاءت مضمخة، الله أكبر، بطيبه سبحان الله تعالى. سبحان الملك. شوف الكلام الجميل. نعم، يعني فعلا شكر الله لك شيخ محمد. آمين يا رب. بارك الله فيك أبو أحمد. آمين أسعد الله قلبك. يعني هذا كلام منتقى كأطايب التمر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العمل. آمين يا رب. هو بقى يعني أدي الكلام. فأين هذه الجادة؟ فأين السالك؟ يا رب ارزقنا الصدق. اللهم ارزقنا صدق التوكل عليه. آمين. واعلم أن التوكل كله خير. نعم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، كافيه، ويخوفونك بالذين من دونه. الله عز وجل لا تخف ما دمت متوكلا عليه. نسأل الله أن يرزقنا صدق التوكل عليه. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.